فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله. وإنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذه كانت خطبته بعرفة، ذكر فيها الضرورات الخمس التي أحاطتها الشريعة بحياط متين من الأوامر والنواهي. كل نص في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تصب في ضرورة من هذه الخمس. أما الضرورات الخمس فهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال. وقد كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى يوم النحر، أي في يوم العاشر من ذي الحجة، قاله في يوم عرفة في اليوم التاسع، وكرره في اليوم العاشر في يوم النحر كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ليبلغ الشاهد الغائب، رب غائب أوعى من سامع. هنا شيء يلفت الانتباه: ألم يكن الصحابة يعلمون أنه يوم النحر، أنه يوم النحر؟ نعم، بلى، كانوا يعلمون. لماذا توقفوا وقالوا الله ورسوله أعلم؟ لأن هذا من كمال فهمهم وعلمهم وأدبهم. فاستفدها، إذا سئلت سؤالا بدهيا من رجل عاقل عالم فمن حسن الأدب أن تتوقف، لأنه لا يسأل سؤالا يريد له جوابا، فإن كل الحضور يعلمون أنه يوم النحر. ما الذي جعلهم يتوقفون؟ بداهة السؤال، ولذلك قالوا: ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فخافوا إن أجابوا على الإجابة المعروفة فقالوا هو يوم النحر، أن يكون الله عز وجل سماه باسم آخر فيكونون قد تقدموا بين يدي الله ورسوله بالقول، فلهذا توقفوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما في صحيح مسلم، وكان يمشي مع الصحابة فرأى جديا ميتا ملقا على قارعة الطريق، فوقف مع أصحابه على هذا الجدي ثم سألهم سؤالا: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ ونحن نعلم بداهة أنه ميت وأنه لا يساوي فلسا، فيقول: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ العاقل يعلم أن وراء هذا جوابا آخر. لماذا سألهم هذا السؤال البدهي؟ لأنه يريد أن يقرر حقيقة، فيريد أن يستجمع قلوب من حوله. السؤال البدهي يقرع القلب والسمع، والرجل العاقل يقول هو لا يريد حقيقة السؤال إنما يريد شيئا وراء السؤال. قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتريناه، إنه أسك مقطوع الأذنين. قال: ترونها هينة على أهلها؟ سن الغالي، الإنسان لو أغلى شيء في الدنيا بيدفن، لا يلقى على قارعة الطريق، إنما يلقى الهين على قارعة الطريق لا قيمة له. ترونها هينة على أهلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. هذا الذي أراد أن يستجمع قلوب من حوله لتقرير هذا المعنى. في الحديث الذي نحن بصدده يقول: أي يوم هذا؟ استلفت الانتباه. ليه؟ لأن حرمة يوم النحر وحرمة شهر ذي الحجة وحرمة البلد الحرام كانت مقررة في نفوسهم، كانوا يحترمون الأشهر الحرم، ولا يقتل أحد أحدا فيها إلا المتعدي، الذين قال الله عز وجل في شأنهم: إنما النسيء زيادة في الكفر. ينسون الشهر الحرام إلى غيره ليستحلوا شعائر الله في الشهر الحرام. يقول لك: ذو الحجة محرم والمحرم محرم، خلاص نخلي محرم ده يبقى صفر، ونخلي محرم صفر، نقلب الشهور. ليه؟ لأننا نحتاج أن نقتل، خلاص نحتاج أن نسرق. يقول لك: الأشهر حرام؟ لا، خلاص يبقى نأخر الشهر ده ونجيب الشهر اللي مش حرام، يبقى هو الشهر الحرام. هذه معنى الآية. فالبلد الحرام، الشهر الحرام، اليوم الحرام ده، هذا مقرر عندهم. وضع في مقابل كل واحدة من هؤلاء الثلاثة شيئا غير محترم عنده: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. هذه القضية الجديدة التي جاء بها الشرع، لم تكن الدماء محترمة عندهم، كانوا يقتلون أي أحد وفي أي وقت، كانوا ينهبون الأموال، كانوا يسلبون الأعراض، وكان هذا شيئا فاشيا عندهم. فأراد أن يقرر شيئا جديدا. المغيرة بن شعبة لما أراد أن يسلم كان معه 13 نفرا من الجاهليين، شربوا الخمر، لعبت برؤوسهم، فقام عليهم فذبحهم ذبح النعال، واستلب أموالهم وفر إلى المدينة، فأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع بين يديه المال الذي استلبه من هؤلاء القتلى، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. فقضايا ثلاثة قررها الشرع لم تكن عند الجاهليين، قرنها بقضايا ثلاثة معلومة عندهم، معلومة عندهم: إن أموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فلا يحل لأحد أن يقتل أحدا إلا بحق الله. لما أجمع الجمع أن يقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودخل عليه الداخل فقال: إن الملأ يريدون قتلك. قال: لما يقتلونني؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان، فوالله ما رضيت بالإسلام بدلا منذ أسلمت، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، فبما يقتلونني؟ الدماء أمرها عظيم، أول ديوان ينشر يوم القيامة هو ديوان الدماء، أول ديوان يفتح في الحساب ديوان الدماء، وذكر القاتل، فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلته أمه، يأتي المقتول يوم القيامة يجر قاتله وقد وضع رأسه على يده وهو يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. حقن الدماء مسألة ضرورية حرم علماؤنا الخروج على السلطان الجائر بسبب الدماء، لما تحدث فتنة وخروج في أي بلد ترتوي الأرض من دماء البشر، فحرموا الخروج على السلطان وإن كان باغيا. قتال الآن مثلا في العراق، والدماء التي تراق كالأنهار، ما من يوم يمر إلا ويقتل 60-70-100، ووصل العدد في مرة إلى 500 قتيل ومئات أولوف الجرح، والمصطلح عندهم أن من لم يمت يبقى جريح، يصاب بشلل رباعي إذا اسم عندهم جريح، يظل بعاهة دائمة طيلة حياته اسمه عندهم جريح. فهؤلاء المئات أو الألوف المؤلفة منهم من لم ينتفع بحياته ولا بنفسه ويصير عالة على المجتمع، يحتاج إلى من يكفله بعدما كان يسعى. صار قتال فتنة أججها هذا الغبي الكافر وأشعل النار في ديار المسلمين، والمسلمون عاجزون عن فعل شيء، لا يستطيعون حقن الدماء. يعني كل المسألة يرى الرجل المعتدي يضرب أخاه فيقول لأخيه يلا انضرب والشاش علي، أنا الشاش اللي هلفلك بيه راسك ده علي أنا، لكنه لا يحميه. قتلت أفغانستان، قتلت الصومال، كل هذه دماء تراب. لو حكم الإسلام لاستراحت الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر هذا قال ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث القدوة. يتكلم بالكلام لا بد أن يكون إماما. إن الناس لا يستغفلون وإن سكتوا، لا تظنن الناس لا يفهمون أو لا يميزون، يعرفون ويسكتون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضع القدوة. أول إنسان يجب أن يكون قدوة هو الحاكم، لأن بصلاحه صلاح العالم. ولذلك ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم به لما قال في الحديث المعروف سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل. واختلف طرق الحديث وألفاظ الحديث في ترتيب من بعد الإمام، يقدمون واحدا على آخر. ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال ممكن يقدم على ورجلين تحابا في الله مثلا، أي واحد من الستة الباقين ممكن يقدم واحد على واحد في طرق الحديث، لكنها اتفقت جميعا على ذكر الإمام العادل أول واحد في هؤلاء. السبب في هذا أن الإمام مثل رأس العين، أن الإمام مثل رأس العين، إذا تكدرت العين تكدرت السواق، رأس العين والمصب صب النهر اللي كل السواق والترع تأخذ منه، كما قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى. ده أول إنسان ينبغي ألا يخالف قوله فعلا ولا فعله قولا، لأنه كالشمس الكل ينظر إليه. ثانيا رجل الدين العالم ينبغي ألا يقول ما لا يفعل، لأن الناس ليسوا عميانا، والله عز وجل يجعل للعالم أو الإمام إذا اتقى الله عز وجل من المحبة في قلوب الخلق وإن لم يتقدم إليهم بإحسان. ده عبير الصدق ورائحته. ولأن أخطر شيء أن يقول المرء ما لا يفعل يغري الجاهل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإمام إذا التمس الريبة في الرعية أفسدهم. يعني هذا الكلام يعني يبقى أنت متهم حتى تثبت براءتك. أدي معنى الكلام. طب أنا لم أفعل شيئا لماذا تؤاخذني؟ لماذا توقع العقوبة علي وليس معك دليل أنني الذي فعلت؟ هي دي الريبة، يغتاب فيه بغير دليل ويعاقبه بغير بينة. ما الذي يحصل؟ يحصل نوع من الغل والحقد والتشفي والانتقام. إذا وجدت فرصة للانتقام لن أتأخر. بإنسان كاره للدنيا يريد أن ينتقم. إن الإمام إذا التمس الريبة في الرعية أفسدهم، بل ينبغي أن يجلله العفو، لا سيما إذا لم يكن هناك دليل. الأصل أنه بريء حتى تثبت إدانته. ما هو ده من تمام الصلاح. ونرضى مثلا الرئيس العراقي صدام حسين، من الذي سلمه؟ الناس. لا تصدقوا أنه كان محبوبا، رجل غشوم جهول ظلوم، ارتكب من المجازر ما لا يعلمه إلا الله، وهو يستحق ذلك وأكثر من ذلك. لو له 100,000 روح فخرجت روحا روحا لما كان كافيا. الإمام إذا كان محبوبا الناس يحمونه بقلوبهم ويدفعون عنه ويكونون حراسا عليه. مشكلة القدوة. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم الكلام الفصل واضح، إن دماءكم حرام وأول دم أضعه دمانا، وإن أموالكم حرام وأول ربا أضعه ربانا. ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، هكذا قال، فإنه موضوع كله. وقال في مطلع الكلام صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. تكلم بعزة الإسلام، فكل أمر من أمر الجاهلية هكذا باللفظ العام بدون أن يسمي صلى الله عليه وسلم على أفراد هذه الموضوعات، قال فإنه موضوع كله. أهل العلم الملوك بغير تيجان، لأنهم يتكلمون بسلطان الحجة، وسلطان الحجة يقهر القلب بخلاف سلطان الإمام، إنما يقهر الجوارح دون القلب. أبنطاطي وحاطط عناية في الأرض وحاضر وطلباتك وأوامرك وقلبي يلعنه. لأن هذا الرجل يخاف العقوبة، والقلب لا سلطان لأحد عليه إلا خالقه. فأنت لا تدري أهذا الذي أمامك يلعنك بقلبه أم لا. أنت في مأمن ما كنت تحت سلطان القلب، إنما العالم كلامه حجة يتوجه إلى القلب فترى القلوب مستسلمة. لذلك قلت هم ملوك بغير تجارة. كلما كان الرجل مخلصا عالما محبا لدينه لا ينظر إلى الكرسي الذي يجلس عليه، فقد جلس عليه كثيرون قبله وسيجلس عليه كثيرون بعده. إذا لم يدم لأحد، إنما يدوم الذكر. ما هي مصلحة عالم أن يغير حكم الله؟ لأجل من؟ لا يستحق أحد في الدنيا هذا أن يغير قولا مقررا لإرضاء أحد. شيخ الأزهر السابق شيخ جاد الحق رحمه الله لما عقد مؤتمر السكان عندنا سنة 94 وطبع به المقررات المناوئة لديننا، مقررات المناوئة لديننا، تجريم ختان الإناث، أصدر كتيبا نشر مع مجلة الأزهر أوجب فيه ختان النساء تبعا للشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يتردد في هذا. فلما جاء الشيخ بعده قال إن الختان عادة جاهلية. الرجل ده درس الفقه وكان يدرس طيلة عمره في الأزهر. ترى ما الذي جد؟ والكتب هي هي لم تتغير، والفقه هو هو لم يتغير. ما الذي جد؟ قال إن النقاب عادة، بل قال في مرة وأنا قرأت هذا بنفسي ومفرغ من شريط كتب بصوت، إن النقاب بدعة. أنا لن أحيل على كتاب لأحد، إنما أحيل على كتابه هو التفسير الوسيط الذي ألفه أيما كان أستاذا للتفسير في جامعة أسيوط. ذكر أقوال علماء النقاب وأنه مشروع، لم يكن لا بدعة ولا عادة جاهلية ولا الكلام. ترى ما الذي جد؟ الأدلة هي هي والكتب كما هي. ما الذي جد؟ ما علينا من شخص؟ لكن المشكلة أن الدين يفقد هيبته في نفوس العوام. يتصل بي المئات يقولون ما عدنا نأمن على أحد أن يفتينا. بعد هذا التضارب صار كل إنسان يفتي. لماذا تجرأوا؟ لهذا أنا قادم للجمعة بالسيارة أنا بقرأ في الجريدة أحد الفنانين، خلي بالك أحد الفنانين ينير ندوة دينية فنية. من الموجود في الندوة عشان يفتي في الدين يعني؟ مفيش حد. ازاي؟ لأن حرس الحدود تركوا الثغور فدخل المبطلون منها. لو في حمى هيئة قوية الناس تخاف تقترب من الدين. أي واحد جاهل يتكلم في الدين يجرجره للمحكمة على طول، وما يلاش في بال المحاكم طويلة، نقد وإبرام واستئناف ورايح جاي، طبيعي القضية. الولد الذي سب الصحابة وقال إن عائشة على رأس أسوأ 10 شخصيات في الإسلام رفع عليه قضية. أنا عارف أن القضية ستذهب هدرا ولن يحاكم هذا الولد، والدنيا نسيت القضية خلاص. هيقدم اعتذارا وأنا متأسف وتنتهي القضية. السبب في هذا ضعف المؤسسة الرسمية. أنا لا أعير، أنا أتمنى أن تكون في منتهى القوة، ونحن على استعداد أن نكون من جنودها لتزداد قوة حتى يرجع للدين حرمته. كثير جدا من الناس رغبوا إلى الله ورسوله، رغبوا إلى الله عز وجل، ورغبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الدليل على ذلك ماذا؟ أن كل رجل يتكلم في الدين له أتباع، ده الدليل. برغم أن هي مسألة سلبية من وجه، لكنها إيجابية من هذا الوجه. بعض الدعاة الجدد الذين لا يملكون شيئا، لا عندهم علم ولا عندهم أداء، حتى الأداء غير موجود، يتبعه ألوف أو يتبعه ملايين. لماذا يتبع هؤلاء هذا الجاهل؟ لهم رغبة في اتباع الحق. وأنا أشبهه بالعين الآسنة. واحد هيموت من العطش، مر على عين ماء، ماؤها منتن آسن فيه محارب، هيعمل ايه؟ هيشرب، لأنه إن لم يشرب مات. ونحن نعلم أن الله عز وجل أحل الميتة والدم ولحم الخنزير، وأحل الميتة والدم على المضطر خلاص. يبقى ده كما قلت ماء منتن آثم، ومع ذلك شرب الناس، لم يجد غير هذا، ظل يشرب ويشرب ويشرب حتى فسد ذوقه، بحيث أنك لو أعطيته ماء عذبا يوما لاشمأز منه من كثرة ما تعود على طعم الماء المنتن. إذا الماء المنتن هبط بذوق الناس أم لا؟ نعم هبط بذوقه. هؤلاء الدعاة الجهلة أفسدوا ذوق الجماهير، لكن ما الذي جعلهم يتبعون؟ بحب الدين، ولكنه لا يعرف من هو العالم الذي يتبع. أبيض، إذا قلت له أي شيء ونسبته إلى الدين ظنه من الدين. فإذا جاء جائن بعد ذلك أراد أن يغير استنكروا عليه. برغم هذا الوجه السلبي، لكن اتباع الجماهير لكل ناعم فيه دلالة على أن الجماهير تريد الدين. فمن واجب الإمام ألا يسمح لكل متكلم أن يتكلم. طيب من الذي يقول هذا يتكلم وهذا لا يتكلم؟ هيئة كبار العلماء هي التي تعطي الإجابة لمن يتكلم، وأنا أقول يوم تظهر هيئة كبار العلماء ويتكلمون بعدل وإنصاف وقالوا لي لا يجوز لك أن تتكلم وبالله أحلف أنني لن أتكلم، إذا تظهر نظام الإجازات ولا يسمح لأي إنسان أن يتكلم لديه هبوط بالدين، والعوام متى لم تر هيبة للدين فسدت دنياهم قبل أن تفسد عليهم آخرتهم. قدوة مسألة في غاية الأهمية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه واقعة مشهورة في كتب التاريخ، كتب التراجم، رأى يوما قطيعا من الأنعام بقر وجاموس وخرفان، قال أنعام من هذه؟ قالوا هذه أنعام ابنك عبد الله. قال بخل بخل، والله عام. ودعا ابنه قال ما هذا يا عبد الله؟ قال يا أمير المؤمنين ابتغيت بمالي ما يبتغي الناس، أنا بتاجر زي الناس، جئت بأموال الحلال هذه الأنعام. قال يا عبد الله بع أنعامك وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت المال. ليه؟ حتى لا يتأكل ابنه باسمه، ابن أمير المؤمنين. كل السبل تفتح أمامه، يقول له خذ رأس مالك، برغم أن الحكم الشرعي يقتضي أن الربح ملك عبد الله، وأنتم تعلمون ورع عبد الله بن عمر، حتى قال جابر ما من رجل إلا مالت به الدنيا إلا ابن عمر، هو مذ كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهد والورع والإخبات والجد في العبادة والبعد عن الفتن، هو لكن عمر استخدم الورع، والورع يحمل صاحبه على ترك الحلال لأدنى شبه، هو ده قانون الورع، أدنى شبه، وإن لم تكن الشريعة تشهد لها إنه حرام أو إنه مكروه، المتورع يترك الحلال كما في بعض الأحاديث، في بعض الآثار، كنا نترك 70 حلالا لحرام واحد. فيقول له حط الربح في بيت المال وخذ رأس مالك، الكلام ده معناه ايه؟ ولا تعد لهذا، لا تعد للتجارة، وعندك ما يكفيك كل وجه. لذلك مضى عمر حميدا، لم يتهمه أحد من أهل الإسلام، إنما اتهمه الروافض، روافض لما ذا الشيعة في إيران. وصلني كتاب من 3 أيام كتاب مصور. تعرفون أبا لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة الذي قتل عمر؟ له في إيران مرقد وقبة. أنا قلت لكم ده كتاب مصور، الصورة مكتوب عليها قبر أبي لؤلؤة رحمه الله. هذا القبر يطاف به ويتبرك به في يوم مقتل عمر. قلت لكم قبل ذلك الرافضة على دين آخر غير دين الإسلام، مضى عمر حميدا إذ لم يتعلق أحد بشيء من عمر، لذلك كانت خلافة عمر امتدادا لخلافة الصديق، امتدادا لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانت خلافة عثمان حتى وقعت الفتنة. لم يشعر الناس أو كأن الناس لم يشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. السبب في هذا أن الإمامة الراية في ساحة القتال، الراية طول ما هي مرفوعة الدنيا كلها تنظر إلى الراية، لهذا يحرص المسلمون في الجهاد ألا تسقط رايته. لو سقطت الراية دي معناها أن الهزيمة اقتربت، كانوا يقاتلون دون أن تسقط. فالإمام أو العالم كالراية ينظر الناس إليه، فإذا رأوا منه ريبة فسدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء في غاية الأهمية، به استقرار الأمة. قال: فاتقوا الله في النساء. ولقد وقفت أتأمل هذه الفاء، هذه الفاء العاطفة، وكان مقتضى الكلام أن يقال اتقوا الله في النساء لأنه موضوع آخر. ارجعوا إلى أول الكلام، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية أخرى وأعراضكم عليكم حرام. الفاء دي كأنها معطوفة على معنى العرض. الأعراض حرام فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. تكرير لفظ الجلالة لتفخيم هذا الأمر وتعظيمه. وأنا أخاطب الرجال الذين يسيئون عشرة أزواجهم، لو كان يعلم صهرك يوم تقدمت لخطبة ابنتك أنك ستتوب وتلعن وتثيء عشرة البنت فتضربها وتأكل مالها ما زوجك. يبقى أنت استغليت أمان الله وهتكت هذا الأمان بسوء العشرة، أخذتموهن بأمان الله، وفي بعض الطرق بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله اللي هي الإجابة والقبول. أنت تقول زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي كلمة الله. أي إنسان نبيل يعلم أن المرأة أسيرة في سجنه، فعليه أن يتقي الله فيها. ليس من النبل أن تسجن إنسانا ثم إذا أردت أن تعاقبه تبجحت، ده مسجون ليس له حرية. المرأة طالما أنها زوجة لا تستطيع أن تفتك من أسره إلا بكلمة الطلاق، لا تستطيع أن تجمع بين رجلين أبدا حتى تأخذ إذن الإفراج. رجل النبيل يعرف نبله بتعامله مع نسائه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الحقوق والواجبات. وانظر، شوف، خلي بالك، ذكر للرجال حقا وذكر للنساء حقين. قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ذكر الفرش واقتصر عليها، وهذا تحته معنى كبير. المرأة فراش الرجل، ذا فيه إشارة إلى صيانتها لنفسها، وأن لا تأذن لأحد في بيته ولو كان من أعلى أرحامها، لو كان أباها أو أخاها أو أمها، وقال لها: لا يدخل أحد بيتي من هؤلاء، لوجب عليها ألا تعطيه في ذلك. وكما قلت تحت هذا معنى كبير سنبسطه إن شاء الله عز وجل فيما يتقدم، فيما يأتي من الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأخلص. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله.